السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت، وهي التي قد أوجبت لشرعيته. كان الأفصح: وهي التي قد أوجبت شرعيته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلم. وعليكم السلام. البيت الأول، قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي فيها الإشارة إلى أن من قام بالعمل استحق الأجر، وهذه تجري في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. أما في أمور الآخرة فالله جل وعلا وعد على العمل الصالح الجنة، ووعد وتوعد على العمل الطالح النار، نعوذ بالله من النار. ولذلك الآيات كثيرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة فيما يتعلق بالآخرة، وهي طبعا الجزاء بالنسبة لهذا بعد رحمة الله جل وعلا، كما لا يخفاكم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعاملات، هو لم يقصد أعمال الآخرة وإنما يقصد المعاملات، لكن المسألة أوسع. وقوله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، قد استحق ما له على العمل. فمن جعل أو فرض جعلا لمن أتى له بشيء أو صنع له شيء أو عمل له شيء استحق الأجر على تمام العمل. فمن قال: من رد بعيري الشارد فله 1000 درهم، فقام فرده استحق الأجر على هذا العمل. ومن قال: من بنى لي هذه الدار أو هذا الجدار أو حفر لي هذا البئر أو عمل كذا وكذا فعمله استحق الأجر، ولو لم يذكر صاحب أو رب المال، رب العمل، لو لم يذكر الأجرة لاستحقها أيضا، استحقها بالعرف، استحقها بالعرف. فمن قال لشخص: تعالى فابن لي هذا الجدار، وهو عامل، فقام فبنى هذا الجدار، فقال: أعطني حقي. قال: ما ذكرت لك يعني أجرا، استحقه بماذا؟ بالعرف، لأن العرف جرى على أن من عمل لأحد عملا استحقه، سواء بالشرط أو بالعرف، استحقه سواء بالشرط أو بالعرف. نعم. أيضا ما يتعلق بمثلا السمسرة، الآن كثير السمسرة هذه الأيام. رجل قال لآخر: ابحث لي عن بيت أشتري بيت، أو قال لآخر: ابحث لي عن شقة أستأجرها أو سيارة أشتريها، فقام فوجد له بيتا يشتريه أو سيارة يشتريها أو شقة يستأجرها، استحق إيش؟ أجرة، وهي تسمى السمسرة، تسمى السمسرة أو العمولة في عرف الناس. هذا أمر مشروع ولو لم يشترطه، ولو لم يشترطه إلا إذا وكله وكالة، إذا وكله وكالة لا يستحق شيئا. وهذه في الحقيقة مسألة معاصرة تشكل على كثير من الناس. يتصل رجل من بلده من هناك يقول: يا فلان شوف لي والله سيارة، أبغى سيارة. فيذهب هذا الأخ فيشتري له سيارة، ثم بعد ذلك يطالبه بالسمسرة، بالعمولة. هنا لا يستحقها ما دام أن ذاك وكله وكالة وهو غير مشتهر بالبيع والشراء. يعني رجل موظف وظيفة عادية، ثم قال له أحد أصدقائه أو أقاربه: شوف لي سيارة عندكم وابعثها لي اشتريها لي. فذهب فاشتراها له. لا يستحق في الواقع شيء، لأن هذه إيش؟ وكالة، وكله أن يشتري له، بخلاف السمسر. لكن إن كان رجل عنده محل ومعروف بأنه سمسار يبحث عن البضائع ويبحث عن الأعيان التي يستفاد منها، فقال له ابحث لي عن كذا، فوجد شيئا من هذا، استحق الأجرة ولو لم يشترطها. والشريعة تحث على حماية أصحاب العمل، حماية أصحاب العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونهى عن ظلم العمال وعن ظلم الأجراء، نهى صلى الله عليه وسلم عن ظلمهم، وأمر بالإحسان إليهم وبإعطائهم حقوقهم كاملة، بإعطائهم حقوقهم كاملة. إذن ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته أو لشرعيته. لا أخفاكم، أي صح، الشيخ خالد جاب للبيت، صدقت. هنا في نقص في المنظومة المطبوعة، لكن هنا استدراك. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه هنا قاعدتان من القواعد الفقهية. الأولى أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا يدل عليها القاعدة الأولى. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، هذه القاعدة تسمى عند الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور. فمن استطاع الإتيان ببعض العمل لا يسقط عنه سائر العمل، لا يسقط عنه سائر العمل. فمن استطاع القعود في الصلاة لا ينتقل إلى الاستلقاء، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من لم يستطع قراءة الفاتحة إلا آيات منها أتى بها، هذا موضع خلاف طبعا عند بعض أهل العلم. وكذا من لم يستطع غسل كل أعضاء الوضوء، من لم يستطع غسل كل أعضاء الوضوء هل تسقط عنه بالكلية أم يأتي ببعضه ويتمم عن الباقي؟ هذه مسألة لا يخفاكم أنها من المسائل الخلافية. قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يغسل المقدور عليه، وأما غير المقدور فلا يغسله وإنما يتيمم عنه. رجل الآن أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب: إياك والماء، فإن الماء عدو لعينك. ما يستطيع غسل وجهه، لكن يغسل إيديه ويغسل رجليه ويمسح رأسه، فهل يسقط غسل باقي الأعضاء بالعجز عن غسل الوجه؟ هذه المسألة هي خلاف بين العلماء. من العلماء من قال ينتقل إلى البدل وهو التيمم، ومن العلماء من قال بأنه يغسل باقي الأعضاء ويتيمم عن المعجوز عنه. ويستشهدون دائما بالقاعدة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا يجري في أكثر أغلب أبواب الفقه، لا سيما في أبواب العبادات، تجري هذه القاعدة في أغلب أبواب العبادات على وجه الخصوص، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالمعسور. وأنا ضربت مثال في درس سابق على قضية الصلاة على الكرسي، وقلنا بأن الصلاة على الكرسي في الحقيقة غير مشروعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح ماذا؟ أوضح هيئات الصلاة الشرعية مع وجود الكرسي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل أعرابي فقال رحمك الله. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني الإسلام. قال الراوي: فنزل من المنبر وأتي بكرسي قوائمه من حديد، فجلس فعلمه الإسلام. لكن لما جاء له عمران بن حسين بهذا السؤال قال: إن بي بواسير، ماذا قال له؟ قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن استعمال الكرسي غير مشروع. لماذا؟ لأنها هيئة غير شرعية من هيئات الصلاة. وإن كان طبعا هذه المسألة ليست محل إجماع، بل أغلب العلماء على الجواز. هنا يقولون بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. هنا ينزل الفقهاء هذه القاعدة على مثل هذه الصورة، يقول لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. لكن نحن نقول أيضا بأن التعيين يمنع التخيير، ضابط أو القاعدة أن التعيين يمنع التخيير. فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم هيئات الصلاة امتنع على المكلف أن يتخير ما شاء، امتنع على المكلف أن يتخير ما شاء. ثم قال: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه قاعدة عند أهل الفقه تسمى المأذون غير مضمون، المأذون غير مضمون. والمقصود بأن المكلف إذا باشر شيئا مأذونا له فيه فهو غير مضمون، وتطبيقاتها كثيرة في أبواب الفقه. من ذلك مثلا المحرم إذا اغتسل، المحرم إذا اغتسل فحرك رأسه بيده فتساقط شعر من رأسه، فهل يفدي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن غسل الشعر للمحرم مأذون فيه، وما نتج عن المأذون فيه فهو غير مضمون، فهو غير مضمون. أيضا ما يتعلق بالسراية في الحدود، فلو أن رجلا أقام حدا بإذن السلطان، أقام حدا بإذن السلطان على سارق فقطع يده من المفصل، هذا مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه. فأصبحت في اليد سراية، جنت على اليد فقطعت من الكتف، فهل يضمن أم لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن المأذون فيه غير مضمون. لكن لو قام شخص واحتسب لله من دون إذن السلطان فقطع يد رجل فسرت إلى بدنه فأهلكت العضو كاملا أو أهلكت البدن، ضمن إما ضمانة إما دية وإما على قدر الجناية التي تحصل للمكلف. فالمأذون فيه غير مضمون، وأما غير المأذون فيه فمضمون، غير المأذون فيه فمضمون. وقس على هذا حقيقة مسائل كثيرة ترد في أبواب العبادات، عفوا أبواب العبادات، أن المأذون فيه غير مضمون. فكل ما أذن فيه الشارع ثم ترتب عليه مفسدة أو ضرر فهو هدر، فهو هدر. إذن وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، ليس بالمضمون. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. هذه قاعدة تسمى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه أقرب الفنون لها إيش؟ الفنون أصول الفقه، هي إلى أصول الفقه أقرب منها إلى القواعد الفقهية، فهي من قواعد أصول الفقه. ولكن المصنف كما ذكرنا فيما سبق يورد بعض قواعد أصول الفقه للتشابه ولكون التطبيقات تكون غالبة في قواعد الفقه. وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت قد أوجبت لشرعيته، يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما هي العلة؟ العلة في اللغة المرض، العلة هي المرض، والمقصود بها المرض المؤثر الذي جعل نقل الإنسان من كونه صحيحا إلى كونه مريضا. مريض. وفي الاصطلاح الفقهي ما في اصطلاح الأصولي ما معنى العلة؟ ها؟ أيوة يمنع أحمد الوصف المنضبط المناسب المؤثر في الحكم. أحسنت. هذا هو تعريفه من جهة القواعد الأصولية، الوصف المنضبط المناسب المؤثر في الحكم. نمثل الآن، نمثل بالنسبة لدوران الحكم مع علته وجودا وعدما. شرب الخمر، الخمر حكم شرب الخمر ما هو؟ التحريم، حكم التحريم. طيب ما هي العلة؟ الإسكار. إذن علة تحريم شرب الخمر ما هو؟ الإسكار. فإذا وجدت العلة في أي شراب وجد إيش؟ الحكم. إذا وجدت العلة في أي شراب وجد الحكم، وعلى هذا تطرد القاعدة، فيدور الحكم مع علته وجودا وعدما. طيب النبيذ، النبيذ شراب، لكن إذا وجد فيه وصف الإسكار يكون الحكم ماذا؟ التحريم. لماذا؟ لأن هذه الوصف هذا هو هذه العلة التي نص عليها الشارع وأناط فيها الحكم، وأناط فيها الحكم. عندنا شرب السم الآن، ما حكم شرب السم؟ ها؟ حلال؟ أشواء تحريم. ماشي سكتوا أنتم، ما أدري عنكم، أحد عنده خلافي؟ طيب شرب السم محرم، لماذا؟ لن يقتل. طيب شرب الدخان حر إجماع ولا ها؟ محرم. نبي نأخذ المذهب الذي يقول بالتحريم، مع أن أغلب الناس الآن يفتي بالتحريم. طيب العلة، علة التحريم ما هي؟ قتل، لأن الآن باتفاق الأطباء على أن الدخان هو سبب من أسباب الوفاة، لكن موته بطيء، يعني يسبب الموت البطيء. وهكذا قس على هذه المسألة. أيضا ما يتعلق بشرب الكولونيا مثلا، الكولونيا يجوز استعماله، لكن لما يأتي شخص فيشربها ماذا يحصل له؟ يسكر. إذن العلة موجود، العلة موجودة. إذن كل حكم يدور مع العلة، كل حكم إنما يدور إيش؟ مع العلة وجودا. طيب نبي نفترض الآن شرب الخل، ما حكم شرب الخل؟ حلال. طيب إذا تخمر صار حرام. طيب الخمر إذا تخلل صار حلال، ليش؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. هنا يتحدث عن الشروط، سبق وأن تكلمنا وذكرنا شيئا من الشروط. تفضل. شرحنا اللي هو إيه، لا بعد موجود. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط. شو هو؟ موجودة عندكم؟ موجودة. وكل حكم دائر مع علة وهي التي قد أوجبت لشرعية، ثم إيش؟ أي على العموم هذه التي شرحناها قبل قليل، يعني عكس ما ذكرنا هو من هذا القبيل. أيوة إلا شروطنا وعكسه. أيوة. طيب نلتزم بما عندنا الآن، نلتزم بما عندنا الآن، زدنا حنا اثنين قبل قليل. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، يتحدث عن الشروط. ذكرنا الشروط فيما سبق وتعريفها، وبينا بأن العمل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قبل بإذن الله جل وعلا. لكن هنا يتحدث عن الشروط اللازمة للعاقد. الشروط في الشريعة على قسمين: شروط للصحة وشروط للجواز، شروط للصحة وشروط للجواز. فكل ما ورد في الشريعة من الأمر بفعل الشيء فيجب التزامه، فيجب التزامه لأنه يترتب عليه الحكم، هذا الشرط الصحيح يسمى. ولذلك تجدون الآن أهل العلم يستقرئون النصوص فيستخرجون شروطا، من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: من شروط صحة الصلاة الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة. أما الشروط الجائزة فهي الشروط التي يفرضها أحد العاقدين أو العاقدان يفرضان هذه الشروط، فهذه يجب التزامها، يجب التزامها. ولذلك الشرط الذي يفرضه العاقد هو كالشرط الذي يفرضه الشارع، فالشرط اللفظي كالشرط الشرعي، وهذا يكون في البيوع والنكاح والمقاصد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلمون عند شروطهم، جاء في حديث، والحديث الآخر: الصلح جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الشروط ما هو؟ الحل والإباحة والجواز، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، أو حرم حلالا. ولا يقال بأن البيوع المحرمة أو التي ورد فيها شرط تحريم أنها من الشروط التي تستثنى. فمثلا بيع درهمين بدرهم بيع باطل، لماذا؟ لأنه ربا، فلا يقال بأنه هذا شرط ممكن أن يصحح أو ممكن أن يتخلف أو ممكن أن يعمل لكذا، لا، وإنما هذا الأصل أنه محرم أصلا. إلا هنا قال: في البيع والنكاح والمقاصد، فما اشترطه البائعان أو العاقدان أو اشترطه أحدهما فهو كالشرط الشرعي، كالشرط الشرعي. يعني مثلا فيما يتعلق بقضية التسليم، اشترى رجل من آخر سيارة، يملك الرجل هذه السيارة، ثم اشترط عليه قال: بالشرط أن تسلمها لي في البلد الفلاني، ما حكم هذا الشرط؟ صحيح، ما دام أنه رضي بها، ما دام أنه رضي بها. كذلك ما يتعلق بقضية حفظ مثلا الـ الـ الـ الـ الأشياء مثلا التي اشتراها، هذه كلها يجب اعتبارها في شروط البيع ما دام أنها لم تحرم حلالا أو لم تحل حراما، فيجوز فيكون اعتبارها صحيحا. والنكاح أيضا ذكرنا لكم الآن اشتراط شيء في النكاح، مثل ماذا في النكاح؟ شروط لم ترد في الشرع، مثل قضية المهر تأخيره وتقديمه، هذا يجوز إذا اتفق الطرفان ورضي بذلك. أيضا ما شاء الله عليك، أنت تفرح النساء بهذا، صحيح كلامه صحيح. يعني لو اشترطت المرأة على زوجها، معنى ما ودنا نقول الحريم حنا، لو اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليه وقبل بذلك، لزمه عند بعض المذاهب قال يلزمه أن لا يتزوج عليه. ولو شرطت عليه بأن لا يسافر بها عن بلدها ورضي بهذا لزمه الشرط. وهكذا أو اشترطت عليه بأن يسكنها عند أهلها أو يسكنها في بيت مستقل أو نحوه، كل هذه شروط نافذة يجب التزامها. كذلك في المقاصد، مقاصد البيع ومقاصد النكاح، كل هذه شروط تلزم ما دام أن اتفق عليها الطرفان ولم تكن من قبيل المحرمات، يعني لم تكن من قبيل المحرم، إنما هي من قبيل تقييد المباح مثلا أو من قبيل إنشاء المباح أو من هذه الأمور. أما إذا كانت شروطا محرمة فلا يجوز، إذا كانت شروطا محرمة فلا يجوز. قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. هذه القيد في هذه القاعدة، إلا إذا كان شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لا، هذا تقييد، أنا قلت قبل شوي تقييد المباح، قيدت المباح، هذا يجوز. إلا ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه القرعة طبعا باتفاق أهل العلم عدا الحنفية قالوا بأنها قمار، ولا جمهور العلماء يرون مشروعية القرعة، مشروعية القرعة. ومعنى القرعة هي تعيين المبهم، تعيين المبهم. وورد ذكر القرعة في القرآن والسنة. أما في القرآن فيقول الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين، وقال الله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هنا في فرق بين الاستهام والإسهام. الاستهام هو الاقتراع، يعني ساهم اقترع. ولذلك الآن تعبيرات أكثر الخطبة مغلوطة في هذه، يقول يريد أن يعبر في عن عن الإسهام يقول ساهم، هو هي أسهم، لأن ساهم اقترع وأسهم عاون وساعد. هذا فرق دقيق يذكره العلماء. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في النداء، يعني في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أعتق أعبده الستة عند وفاته فغضب عليه ثم أتى بهم فأقرع بينهم فأخرج الثلث وأعتق الباقي، وأعتق الباقي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كان يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت معه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كذلك أصحاب الإرث المندرس. المقصود بأن القرعة لها أصل في الشرع، وهي لا تخالف القدر، فهي من القدر، من قدر الله جل وعلا. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في بعض مسائله عن رجل لا يرى القرعة ويرى أنها قمار، فقال رحمه الله تعالى إن كان ممن يقرأ الحديث فهو رجل سوء أو جاهل، أو كما قال رحمه الله تعالى. يعني هذه الحديث كلها ظاهرة في مشروعية القرعة. والقرعة متى تشرع؟ عند الإبهام، عندما يختلط أمران أو يحصل هناك منافسة. مثال: رجل أراد رجل طلق إحدى زوجاته ثم نسيها، ما يدري من هي فلانة ولا فلان، فبذل وتحرى وكذا ولم يصل إلى نتيجة، قالوا يقرع بين نسائه فأيتها خرج سهمها فهي الطالق. كذلك أعتق أعبده ثم نسي، قال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو العتيق. كذلك مثلا فيما يتعلق ب الحظوظ وبعض الحقوق، من القضية الخروج بالسفر، السفر بالمرأة مثلا إذا كان عنده أكثر من امرأة يقرع بينهم، فمن خرج سهمها خرجت معه، خرج سهمها خرجت معه. طبعا هذه لمن عنده أكثر من امرأة، لأن السفر في الغالب يعني قد لا يتكرر في العام، ولذلك يحتاج إلى أن يقرع، لأن من الناس من يرى مثلا لماذا أستعمل القرعة مع أن يقول أخذ هذه المرة هذه والمرة الثانية المرأة الثانية، فهنا قد يفوت على المرأة حقها في السفر، لماذا؟ لأن المدة قد تطول، يمكن ما يشاغل إلا بعد سنتين، فاحتاج ماذا إلى؟ احتاج إلى القرعة. كذلك إذا تنافس اثنان في الأذان، تقدم اثنان ليصبح مؤذنين واجتمعت فيهما صفات المؤذن وشروطه، وهنا يقرع بينهم، يقرع بينهم، صنع قرعة. كذلك المنافسة على الإمامة مثلا يقرع بينهم. كذلك الاختلاف في القراءة على الشيخ مثلا، إذا أراد أن يقرأ أكثر من واحد على الشيخ أيضا يقرع بينهم. وهكذا تستعمل القرعة في الأشياء المبهمة. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، أو وفعل إحداهما فاستمع. هنا يتحدث عن قاعدة، وهي إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فهل يكفي أحدهما عن الأخرى أم لا بد من الإتيان بهما جميعا؟ اجتمعت صلاتان أو صيامان مثلا، اجتمع صيام من يعني عمل من جنس واحد، يعني مثل الآن اجتماع مثلا تحية السنة، تحية المسجد مع السنة القبلية مثلا، طواف الإفاضة مع طواف الوداع. ولذلك ابن رجب رحمة الله عليه في القواعد ذكر القاعدة هذه بعبارة وقال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وكانت ولم تكن إحداهما مفعولة على سبيل القضاء فيتداخلان، لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء فتتداخلان. إن تساوى العملان اجتمع وفعلوا وفعل إحداهما فاستمع. فالمقصود بأن إذا كان سبب العبادة واحد، جنسها واحد وسببها واحد، اجتمعان تداخلان. وهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد تفصيل. أولا إذا كان من جنس واحد، جنس العبادة واحد، ولم تفعل على سبيل القضاء، ولم يكن لها سبب ينفرد عن العبادة الأخرى، تداخلت. مثال: الشارع حث المصلي على أن لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، فمن أتى بجنس صلاة فقد أدى الذي عليه. فلو أن رجلا دخل والصلاة قائمة، فريضة قائمة، فهنا تسقط عنه ماذا؟ تحية المسجد، فتدخل في الصلاة المفروض. طيب رجل دخل المسجد فأراد أن يصلي السنة الراتبة قبل الفجر أو قبل الظهر أو قبل المغرب أو قبل العصر مثلا، أراد أن يصلي سنة راتبة مشروعة، فيكفيه صلاة واحد. لماذا؟ لأن جنسهما واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام منع المصلي من أن يجلس حتى يصلي ركعتين، فصلاة ركعتين لا حرج، سواء كانت سنة راتبة أو مثلا يعني أي جنس من أجناس الصلاة، سواء كان فريضة أو مقضية أو كذا. لماذا؟ لأنه لم يجلس أصلا، لم يجلس أصلا. ما يتعلق أيضا بالطواف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج أو المعتمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فهو ذكر جنس طواف. أهل العلم يسمونه طواف إيش؟ الوداع، طواف الوداع. فهنا يشرع له أي طواف، سواء كان طوافا واجبا أو مفروضا. فلو أخر طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، يسمى طواف الزيارة وطواف النساء وطواف الصدر وطواف الإفاضة، لو أخره إلى آخر أيام، إلى آخر أعماله ثم خرج، سقط عنه طواف إيش؟ الوداع. دخل به، كان إيش؟ أوقع جنس طواف، ودع به البيت، ودع به البيت. إذن إن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحدى العبادتين يكفي عن الأخرى، يكفي عن الأخرى. مثال: في الغسل والوضوء، الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فمن أراد أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه الوضوء. لماذا؟ لماذا؟ أيوة أحسنت، أعم إيه؟ وذاك العلماء يقول المكبر إيش؟ المصغر يدخل في المكبر، والمكبر لا يدخل في المصغر. فالوضوء عبادة صغرى والغسل عبادة كبرى، فهنا يسقط عنه إيش؟ الوضوء، يسقط عنه الوضوء ويكفيه الغسل. لكن هل يلزمه أن ينويهما أم ينوي الغسل فقط؟ هذه خلاف بين العلماء. منهم من قال لا بد أن ينوي الطهارتين لأن الطهارة الصغرى دخلت في الكبرى. من العلماء من قال يكفيه نية الكبرى، وهذا الصواب، هو الصواب، ما دام أن الشارع أذن له بالطهارة الكبرى فتدخل الطهارة الصغرى تبعا ولو لم ينوي، ولو لم ينوي. مثال الآن، رجل أدرك الإمام وهو راكع، ما المشروع في حقه؟ أن يدركه ماذا؟ راكعا، حتى يدرك الركعة. طيب، عليه تكبيران، تكبيرتين، التكبيرة الأولى الإحرام والتكبيرة الثانية الانتقالية. طيب، إن أتى بتكبيرة واحدة، ها؟ أحسنت، لابد من القيد هذا، أجزأه إذا كان، إذا كانت بنية تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرة الانتقالية واجب، والركن أعظم من الواجب، الركن أعظم من الواجب، فيدخل الواجب في الركن، يدخل الواجب في الركن. وبهذا هو الأصل والأفضل أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر للانتقال. لكن إن لم يدرك كبر تكبيرة واحدة ينوي بها ماذا؟ الإحرام. طيب، تكبيرة الإحرام تشرع واقفا ولا راكعا؟ وهذا ما يفعله بعض العامة وبعض الشباب المحب للسنة، غلط كبير. يجي بعض الناس فيركع ثم يكبر على أساس يدرك الإمام، هذا غلط. تكبيرة الإحرام تشرع والرجل قائم، وأما إذا كبر وهو راكع فلم يأتي بالصلاة صحيحة، لم يأتي بالصلاة صحيحة ولو فاته الركوع، لأن محل التكبير القيام وليس الركوع، فهو نقل محل، نقل التكبيرة من محلها إلى محل الركوع، وهذا يتنبه له، لا بد من التنبه له. حتى من يرى بأنه يجوز أن يركع خلف الصف ثم يدرج ويعدو حتى يدخل في الصف، من يذهب إلى هذا القول لا يقولون بأنه يركع هو يكبره راكع، ولذلك يحصل خلط عند بعض طلبة العلم في هذا. إذن وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، هذه قاعدة مهمة جدا تجري أيضا مسائل الصيام مثلا. يعني الآن صيام القضاء في شوال، هل يسقط صيام ست من شوال أم لا؟ ها؟ لا يسقط. وش العلة دليلك؟ أيوة، أنت جبت جواب صحيح لكنك ما كملت، نبي تقول لنا الدليل والعلة والتوجيه السبب. يعني قصدك يقدم الواجب على السنة. طيب، هذا أحد الأجوبة، جزاك الله خير. قال بأن القاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المسنون، وحق الله أولى إيش؟ بالقضاء وبالأداء، وأما المسنون فيؤخر، لا بد من أداء الواجب. فإذا الآن تزاحم عند الشخص يعني أمران فيقدم الواجب، فالواجب مقدم على المسنون. نعم. عندنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يتبع ست من شوال. أيوة أحسنت. ما صام. طيب. ما كلمنا. إحنا ما نتكلم على هذا، نقول هل تتداخل؟ ما تتداخل. ليش؟ هذا واجب واسط. طيب. هذه السنة تختلف الجنسان. ها؟ طيب، إحنا قبل شوي قلنا طواف الإفاضة يدخل فيه طواف الوداع، وهذا واجب وهذا ركن، انتقضت علينا القاعدة، ما يصلح. ها أبو عبد الرحمن. أيوة. طيب، هو أوقع جنس، هو لا مقضية على مؤداه، الكلام اللي قبل قليل قلنا تتداخلان إذا كانت مقضية وأداء إذا كانت من على درجة واحدة في الحكم. يعني رجل الآن دخل صلاة العصر هو ما صلى الظهر، ها؟ فهل تدخل الظهر مع العصر في هذه الصلاة؟ هذا المسألة هنا ما تدخل هنا أصلا، لا بد أن تكون كلهم على سبيل إيش؟ الأداء. اختلاف السبب، ما هو السبب؟ لا ما يقال هذا، يقول سبب الصيام التقرب إلى عباده. تفضل أحمد. قالها قبل شوي، احنا قلنا ما مسألتنا مش هذه مسألتنا. طيب انا جاي بنية القضاء اقضي واوقعتها في زمان مشروع وفاضل، فهل احصل الاجرين والمرتبتين والفضيلتين فاحصل صيام القضاء مع صيام النفل؟ ها طيب هب أنا الآن في 24 شوال بديت في القضاء وقلت فرصة 6 أيام أبصوم القضاء وأدخل فيها بني، ها؟ لماذا؟ هو إحنا الآن قلنا ما يجوز، لكن لماذا؟ ها؟ إيه أيوة أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. قال لأن الستة من شوال مقصودة لذاتها يعني، ولذلك أهل العلم قالوا لو صامها في ذي القعدة ما أجزأته، مقصود الزمان مقصود الزمان. لكن طيب هنا الآن ممكن حتى يقال الآن ممكن يستدرك عليك مستدرك ويقول طيب مقصودة لذاتها، أنا جبت جنس العبادة جنس الصيام فأوقعته في جنس الزمان الفاضل هذا، فهل أحصل الدرجتين والأجرين؟ ها طيب احنا نقول ممكن، لكن الذي يمنع مش دليله، ما دام احنا عندنا عبادتين من جنس واحد صيام فرض اوقعت في صيام نفل، او مثلا علي قضاء يوم مثلا من رمضان وجاء يوم الاثنين قلت فرصه بدل ما اصوم يعني نفل فقط خلني اصوم بنيه الفرض وانوي ماذا؟ وانويه الاثنين، فاحصل اجر الفرض واجر الاثنين حتى نبتعد عن قضية من صام رمضان أتباعه 6 من شوال. طيب ما حكم الصيام هذا؟ ما حكم الجمع بين النيتين؟ هذا الدليل مو بدليل هذا. أنا ما هذا السؤال إسماعيل الآن، هل الذي قضى رمضان قضى يوم رمضان يوم الاثنين كتب له أجر الصيامين؟ بس هذه مسألة خلع من النية ما يحتاج، هذه بينه وبين رب هذه يسمى الأجوة المسكتة اللي تقضي على تفضل. نعم يحصل الأجر. أيوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعرض يوم الاثنين والخميس الأعمال، وأحب أن يعرض أعمالي وأنا صائم، وهو صائم هنا تعرض أعماله. هذا باب آخر الله يهديك. أنا طبعا أتيح لكم الفرصة حتى يعني تعملون أذهانكم في قضية التفكير في بعض المسائل، هذا مهم جدا لطالب العلم. لا باب آخر هذا الله يهديك، ما هذا بابا أحمد؟ ها لا يكون أي شيء؟ إيش لا يكون هناك؟ لا ما هي هذه مسألتنا يا شيخ. هذاك لو كان الآن جاء شخص يصوم فرض بنية القضاء، إحنا الآن جنس عبادة ما لها علاقة، هذه ليس لها علاقة. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يفكر في هذه المسائل، لأن هناك تعرفون الآن أقوال أهل العلم، منهم من يقول تجتمع العبادتان وينال الأجر المفروض وأجر النافل، ومنهم من يمنع من هم من يمنع؟ المنع طبعا لاختلاف السبب، ولما ذكر الإخوة الآن من قضية أنه ما يترتب على الأجر المذكور في الحديث هو أن يكون قد صام رمضان كاملا، وهذا لم يصم رمضان وإنما صام بعض رمضان، فقال اختلاف السبب، اختلاف السبب. طيب، هنا قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة عند أهل العلم تسمى المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ما معنى المشغول؟ المشغول معناه العين أو الشيء الذي شغل إما بمثلا رهن أو بوقف أو بشيء من هذا القبيل. قالوا لا يجوز إحداث عمل آخر عليه حال شغله، حال شغله. وضرب هنا مثال رحمه الله تعالى بالمرهون، فمن رهن شيئا فهو إيش؟ مشغول، فلا يجوز أن يرهنه لآخر. مثال: رجل قال لآخر، رجل عليه دين وأراد صاحب الدين أن يستوثق دينه برهن، فقال له المديون رهنتك بيتي، فرهن البيت. البيت الآن يسمى إيش؟ مشغول. مشغول بماذا؟ بالرهن. فلا يجوز للمديون أن يرهنه لشخص آخر، لا يجوز للمديون أن يرهنه لشخص آخر. لماذا؟ لأنه مشتغل الآن برهن، مشتغل لشخص آخر برهن، فلا يجوز يعني إطراء، فلا يجوز طروء رهن عليه آخر. كذلك المسبل، المسبل معناه إيش؟ الموقوف. فالموقوف لا يجري عليه بيع ولا هبة ولا يجري عليه شيء من هذه الأمور. لماذا؟ لأنه مشغول. مشغول بمن؟ مشغول وقف لله جل وعلا، فهو قد أوقف فهو مشغول على الدوام، بخلاف الرهن. الرهن له أمد، لكن الوقف ليس له أمد، فهو مرهون على الدوام، موقوف لله جل وعلا. كذلك ما يتعلق بالمرأة مثلا، فيما سبق ذكرنا في استعجالها للعدة، لكن ممكن أن يجري عليها مثال، وهي لما كانت مشغولة بالعدة حرم عليها إيش؟ النكاح، مشغولة بالعدة. فالمشغول لا يشغل بعمل آخر. كذلك من اشتغل بواجب لا يجوز له أن يشتغل بغيره من الواجبات. فلا يجوز لإنسان أن ينذر صيامه شهر رمضان، أو أن ينذر صيام يوم من رمضان. لماذا؟ لأن المكلف مشغول بالصيام، لأن المكلف مشغول بالصيام. كذلك فيما يتعلق يعني مسائل في تأتي في الحج وغيرها، فإذا اشتغل الإنسان بعبادة لا يجوز له أن يشتغل بغيرها. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه مسألة يسميها الفقهاء تصرف الفضولي، ومن قام عن أخيه بواجب، أدى عن أخيه واجبا هذا له الرجوع. فلو قام رجل فأدى عن أخيه واجب من الواجبات ونيته الرجوع له ذلك. ومن هذا تصرفات الفضولي إن نوى الرجوع له ذلك. رجل جاره غايب، سافر، فقام وقال والله الجار سيأتي يوم غد، والمسكين ثلاجته ما فيها شيء ولا عنده غاز ولا عنده شيء، فراح ومن باب الخدمة راح للجمعية وجمع الأغراض وجمع ما شاء الله الخيرات وجاب الغاز وجاب كذا ودخله عند الباب. يوم جاء صاحب البيت قال وش ذا؟ قال هذا والله علشانك رجال، أنت أخبرت أنك تيجي إن شاء الله يوم الفلاني، وأنا والله من باب التفضل عطني قيمة هذا الأغراض. له الحق ولا لا؟ له الحق. لماذا؟ لأنه نوى أن يؤدي عنه يعني واجب. أو مثلا رجل يطالبه آخر بدين، فقام هذا الرجل وسدد عنه الدين، قام فسدد عنه الدين، أدى عنه واجبا، فله الرجوع على المديون أم لا؟ له الرجوع على المديون. وهكذا قس على هذه القاعدة المسائل كلها. من أدى عن أخيه واجبا حقا عليه أو شيئا ضروريا أو حاجيا له الرجوع في ذلك. قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه مسألة تتعلق بما يسمى بالوازع. الوازع ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك الشاطبي وغيره. وازع شرعي ووازع سلطاني ووازع طبعي. ما معنى الوازع؟ الوازع هو الشيء الذي يمنع الإنسان من الإقدام على المحرمات أو الممنوعات أو الأشياء التي نهى عنها الشارع. الشارع نهى عن جملة من الأمور، من ذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر وقول الإفك وغير ذلك من الأمور، هذا يسمى الوازع الشرعي. ولذلك الشارع الكريم رتب على هذه المنهيات ماذا؟ أحكام. فمن قتل يقتل، ومن زنى يجلد إن كان غير محصن، وإن كان محصن رجم، ومن سرق قطع، هذا وازع إيش؟ شرعي. ومن شرب الخمر جلد، ومن قذف جلد، ولحقه وصف الفسق وردت شهادته، ومن لعن عزر، وهكذا. هذا يسمى الوازع الشرعي. الوازع السلطاني ما يسنه ولي الأمر من الأنظمة والقوانين التي لا تخالف الشرع ويجري عليها عقوبات، هذا أيضا يسمى وازع سلطاني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر، يعني جاء من أكثر وجه الأمر بطاعة ولاة الأمور. وطاعة ولاة الأمور في أي شيء؟ فيما في المعروف، فيما يسنونه مما يتعدى نفعه إلى مجموع الأمة ومجموع جماعة المسلمين. جاء في الأثر، قيل عن عثمان وغيره، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمثلا ولي الأمر وضع إشارات المرور، وجعل من يقطع إشارة المرور عليه سجن وغرامة، هذا يجب امتثاله. لماذا؟ إن هذا وازع سلطاني. فالله تعالى ما وضع ولاة الأمور إلا لصيانة الدين والدنيا ودنيا الناس، ولذلك هم الفيصل في هذه المسألة. كذلك مثلا وضع أنظمة تنظم حياة الناس، وضع جوازات وجنسية ووضع رخص، هذا يسمى المخالف يترتب عليه عقوبات، هذا يسمى الوازع إيش؟ السلطاني. هذا كله معروف، لكن غير الذي يحتاج إلى تنبيه الذي نبه عليه المصنف الناظم رحمه الله تعالى، ما يسمى بالوازع الطبعي. أن الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي. فهناك يقول قسم أو وازع طبعي في النفس، هذا الوازع لم تنبه عليه للشريعة، ما نبهت عليه الشريعة. لماذا؟ لأن النفس تأباه وتأنفه ولا ترضى، ولذلك من وقع فيه عوقب. من ذلك مثلا نجد أن الشريعة نبهت كثيرا الأولاد على بر الوالدين، كثير نجد الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه، كثير. لكن الوصية من الوالد للولد، وصية الله للوالد بولده قليلة. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يدعو إيش؟ الوالد والأم إلى الشفقة على الولد، فهما لا يحتاجان إلى وصية. يعني ما يحتاج الوالد والولد تقول له لا، يعني دير بالك على ولدك، انتبه على ولدك، ربي ولدك زين. لماذا؟ لأن هناك وازع طبعي يدفع برعاية وعناية الأولاد، فالله تعالى ركب في الإنسان هذا. الأمر الآخر ما يتعلق بزنا المحارم والعياذ بالله، الشريعة ما أتت بالتنبيه على زنا المحارم. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يرفض ذلك ويأباه، فما جاء التنبيه عليه. وعدم التنبيه عليه لا يعني بالضرورة إيش؟ عدم طبعا الإكثار من التنبيه عليه لا يعني بالضرورة أنه حلال، أو أنه يعني فيه حكم مثلا أخف من حكم الزنا بغير المحارم، إلا في قضايا معينة جاءت الشريعة بالتنبيه إليها، مثلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأنه كان معمول فيه فحرمته الشريعة. وأيضا قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن ما جاء إيش؟ ولا تنكحوا أمهاتكم، جاء ما جاء، ولا بناتكم مثلا، بل نبه الشارع على أدق من ذلك، وهي قضية إيش؟ قضية إظهار الزينة. لكن هذا لا، لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يمنع ذلك، وازع الطبعي يمنع ذلك. قضية الآن أكرمكم الله وأكرم المجلس والحاضرين شرب النجاسات، ما جاء في الشريعة التحريم شرب البول وأكل العذرة نعوذ بالله مثلا، ما جاء. لماذا؟ الوازع الطبعي يأنف ذلك ويأبه. هنا يأتي فيقول الوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا ذكراني. فإذا لم يكن الطبع أو لم يكن ما في الإنسان من طبع وعادة يمنعه من تقحم مثلا هذه التي يرفضها الطبع السليم، هنا يستحق العقوبة، يستحق العقوبة. العقوبة هذه تعزيرية، قد تصل أحيانا للقتل إذا رأى ولي الأمر ذلك، لأن التعزير يبدأ بالكلم وينتهي بالقتل على حسب المصلحة التي يراها ولاة الأمور. إذن والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ثم قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذه ختام شرح المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، بشكل مبسط وميسر، وأعتذر عن التقصير ويعني شيء من ما قد يكون قد بدر منا تجاهكم، لكن هو محبة ونصح، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. بالنسبة للاختبار، طبعا يقولون هنا الإدارة يقول: لو تتكرمون بتحديد يوم الاختبار الطلاب والطلب المادي، تبون تختبرون؟ ها؟ طيب تلعل إن شاء الله الأسبوع القادم إذا يسر نبعث لكم أوراق الاختبارات، بس يعني نحتاج رقابة شوي عليكم. هم يقولون في ملخص، ما في ملخص، أنتم تلخصون طبعا. والمقصود بأن القواعد، طبعا طالب العلم ينمي معلوماته ويراجع وينظر ولا يقتصر على ما شرح فقط، لا. وإحنا إذا يسر الله عز وجل وعان في المستقبل ممكن نوسع يعني شرح القواعد بشكل أوسع، وهو باختيار مثلا مجموعة من القواعد نشرحها، غير طبعا ما في المنظومة وغير ما في الكتب المشهورة. يقول: أود أن أبدأ بحفظ الأحاديث، ولكن يوجد لدي إشكال في فهم بعض الأحاديث، ما نصيحتكم في الكتاب الذي أبدأ به؟ لا هو مسألة حفظ الأحاديث منهج لأهل العلم، تبدأ بالأربعين النووية، ثم تبدأ ببلوغ المرام أو عمدة الأحكام، تختار بينهما، وين حفظت في المحرر بعد فهذا طيب، ثم تحفظ المختصرات، مختصر البخاري، مختصر مسلم، لو حفظت رياض الصالحين بعد طيب يعينك، لأن أغلب الأحاديث التي التقاها رحمه الله تعالى ما نووي صحيحة، وما انتقد عليه إلا بعض يسير جدا من الأحاديث. هل هناك دروس أخرى؟ بالنسبة لي أنا في دروس الشارقة طبعا في يوم الأربعاء والخميس، لكن هنا إلى الآن ما حددنا مع القائمين على المركز. نعم. إيه. نعم. لا مش الغسل الواجب، لا مش الغسل الواجب، الغسل المقصود فيه الغسل الطهارة، يعني رجل بدل ما يتوضأ قال أغتسل وينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، هذا المقصود فيه. أما الغسل الواجب هذا يدخل فيه الوضوء يعني أصلا، يعني يدخل فيه تبعا، لا يحتاج إلى نية. الصواب أنه يتمضمض، وهذا قول الحنابل هو قول وجيه، أنه يجب عليه أن يتمضمض في الغسل وفي الوضوء. نعم. في شغل الذمة أن المدين لا يحق له أن يرهن الرهن مرة أخرى، هو يملك فيه ما يحق له؟ لا، هو يملك أصل الرهن، لكن الآن بالنسبة لفترة الرهن ليس له يد على الرهن، لأن الآن فيما لو إذا لم يسدد دينه لولي الأمر أو للراهن أن يبيع رهنه وأن يقبض المال. لا، هذه مسألة الحجر، هذه مسألة ثانية، يعني مسألة الحجر غير مسألة الرهن. مسألة الرهن هو أن يأتي شخص غير محجور عليه ولم يحجر عليه، لكن طالبه بشيء، أو هو ابتداء قال أريد أن أشتري منك، لكن ما عندي سيولة وإنما أرهن هذا البرج وهذه العمارة وهذه السيارة وهذه الأرض عندك، فيقبل. فهنا يصبح الرهن في قبضة الراهن، في قبضة المرهون له، يصبح الرهن في قبضته، فلا يجوز لمالك أصل الرهن أن يتصرف فيه. ولذلك قالوا لو رهنه فالرهن الثاني باطل، ولو باعه فالبيع باطل. هذه مسألة، هل لصاحب الرهن أن يستفيد من الرهن مثلا بالأجرة؟ هذه خلافية بين العلماء، والصواب الجواز. يعني قال الرجل، قال طيب يا أخي أنت الآن الرهن مدة سنة والشقق متعطلة، أبغى أجرها نستفيد بعد نعوضك مثلا، الصواب أنه يجوز حتى ولو لم يأذن المرهون له. الجواز لصاحب الرهن تأجيره، استعمال الرهن، لأن من العلماء من يمنع، يقول استعمال الرهن قد ينقصه، فهذا يتضرر بحقي، لكن الصواب أنه له أن يستعمل الرهن. ذكر ثمر شيخ، ها؟ ذكر ثمر من الرهن الحين. إيه؟ الثمر هذا حق المرهون لصاحب المال، مرهون له ولا لصاحب المال؟ لا يرجع لصاحب الراهن. إيه نعم، ما نتج عنه بزيادة فهو لي الراهن. شيخ أليس الضمان حق؟ نعم. صحيح. هي إذا حان الموعد ولم يسدد، ما حان الموعد؟ أي. ها، هذه مسألة استعمال الرهن. ها، استعمال، احنا نقول قبل شوي ترى استعمال الرهن للراهن مش المرهون له، يعني صاحب الأصل، لكن استعمال الرهن الآن بالنسبة للمرهون يستعمل، طبعا خلافية، أغلب العلماء يرون المنع، لا يجوز استعمال الرهن بالنسبة للمرهون له، لكن الصواب هو قول الحنابلة، قالوا بأنه يجوز له أن يستعمله بنفقته. يعني الآن ممكن السيارة، الآن رهن السيارة، والسيارة وقوفها فترة طويلة مضر بها، فقال فيذهب المرهون له فيستعملها، هذا الاستعمال محسوب، محسوب من ضمن الأجرة. فلما يجي عند السداد قال والله أنت الآن استعملت السيارة شهر كامل، لو بنحسبها نذهب إلى مكتب من مكاتب خدمة السيارات نقول كم تأجرون السيارة في اليوم؟ طيب إيش نوع السيارة؟ والله السيارة لاند كروزر، لاند كروزر 200 ريال. طيب كوريلا لا 80 درهم مثلا، هنا يبدأ الحساب. طيب البنزين والبنزين والزيت وكذا كلها على المرهون له، يدفع القيمة المرهون له، لأن جاء في الحديث يركب المرهون بنفقته، يعلف ويركب بنفقته. أين تداخل العبادتين جاء بالنسبة لمن كان عليه غسل جنابة فاغتسل يكفيه غسل واحد عن الجناب وعن الجمعة. وأيضا ذكرتني بارك الله فيك أيضا ما يتعلق بالحيض والجناب، امرأة عليها جنابة فحاضت، فماذا كم عليها من غسل؟ غسل واحد تتأخلان، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن تغتسل للجنابة أثناء الحيض لترفع أحد الحدثين، لكن الصواب أن عليها غسل واحد. مستثمر كيف صورته؟ أنا استثمرت على الأرض وليت على الكاكين، الآن جاءني يعني مستأجرين، أقول أنا أبيعك على الكاكين في نفس الوقت أنا مجر كمية عقدين في بيعتين في عقد واحد، يعني الآن يبيع نفس الوقت على نفس الشخص يسميه خلوه هو. لا عليه شو تصير؟ هذا هذا الواقع موجود في احكام الصوم. شيخ عبد الرحمن هذه موقع مميز. اي يعني هذا انا عندي محل اي حد يقول فضيلي اعطيك مليون درهم. هذه سمى خلو ورجل. أيوة. هذه ما فيها شيء. الملاك استغلوا الامراض. ايوه عند محلات يقول اذا تدفع تدفع لي ادفع له فلوس مع لا اعوذ بالله لا هذا ما يجوز هذا اكل للمال بالباطل. لا مش الورد هذا حتى ولو الان في حكم المالك يعني رجل في ارض قال بستثمر اخذها من البلديه على 20-100 سنة مثلا ثم جاء واقام عليها مشروع ثم بعد ذلك باع هذا المحل او هذا الدكان مثلا كذا باع ثم اجره على نفس الشخص على أنه يعني يكون خلو رجل في البداية. إيه لا أعوذ بالله أعوذ بالله لا لا كل المال باطل أعوذ بالله صلى الله عليه. إيه أكل المال بالباطل استغلال هنا استغلال. بعدين جب لي واحد يقول الله راضي ما براضي لأن هذا أكل المال ويضطر الآن يؤجر لأنه محتاج المحل هذا. لكن ما يحس ما يسوي بيعتين ما يسوي عقد عقدين هو هو هو هو المعروف الآن يعني مثلا من عنده كان مشروع في فرق بين الدكان اللي في الزاوية أو المحل في الزاوية والدكان اللي في الشارع الخلفي هذا شيء طبيعي إن هذا أغلى من هذا ففرض هذا على الناس بشكل معين غير ظاهر حقيقة يشعرك بأن المسألة فيها شيء أنت الآن تجي تحدد تضع قائمة الدكان اللي على شارعين هذا سعره كذا الدكان اللي في الزاوية سعره كذا الدكان اللي في الشارع الخلفي سعره كذا أقل يعني لكن المواربة هذه يعني حقيقة تحدث في النفس شيء. أبو سلطان ايه تستأجر البناية؟ إيه. فاضية. موجودة. شغالين فيها. أنا مش أيوة. ما في شيء إلا يكون هناك يعني نظام يمنع. أحيانا الآن القاعدة الشرعية أن المستأجر أن يؤجر. لكن هذه لأن لماذا؟ الأصل فيها الإباحة. لكن لما يجي ولي الأمر ويسن قانون يقول لا لأن هذه فيها إشكالات هذه ترتب عليها قضايا أمنية وقضايا سلوكية وقضايا كذا وقد يقع الناس ضحايا يعني أنت رجل بريء ونظيف وطاهر وتجي أنت تأجل لك شخص غير فيستعمل هذه الشقة أو هذا المحل استعمال غير سيء فهنا يجب طاعة ولي الأمر في هذا ويلتزم بها. يعني هو كيف؟ يعني حد الخلو يعملونه حد الخلو. إيه. يعني أخذت المحلات وجاءوا شخص ثاني يريد تبرية مثلا. أيوة. لكن أصل الدكاكين المحلات فاضي ولا فيها ناس؟ فاضي. فاضي ما فيها شيء. إذا عمل المال. ها؟ إذا المال عمل شيء. إذا المال. إذا المحلات إجارة سميتة. لا هو مسأل خلو الرجل لأمر مشغول يعني الآن المحل لما تقول خلو رجل الآن متعارف عليه لشيء مشغول فكيف تخلي رجل وأصلا هو غير مشغول فما يصير هذه النقطة الأولى اللي ذكرها أخوي سعيد ما تصير. أيوة هذه هذا حاصل يعني حاصل هذا حاصل في دبي لا الله لا حول ولا قوة يعني قضية الحق بيني وبين المالك أي. لكي المستأجر الجديد لكي أبغي هذا العقد أنت تعقد على المالك الجديد عقد أي. أيوة. والله هذا أكل مال باطل فيما يظهر أن أكل مال باطل تحايل. إمام؟ أيوة. أي. المأموم يبغى يصلي إيش؟ العشاء وصلى المغرب يعني والمأموم كيف ما صلى المغرب المأموم يريد يصلي العشاء وليش ما صلى المغرب لا بس لازم المغرب قبل العشاء المغرب قبل العشاء يعني الآن تقول بأن المأموم صلى خلفه الإمام والإمام يصلي المغرب الإمام الآن يصلي المغرب والمأموم يصلي إيش وصلى المغرب هو المأموم ها يعني إذا كان صلى المغرب وأراد أن يصلي العشاء خلف الإمام والإمام مقيم ولا مسافر أي يصلي يجلس في الركعة الثانية أي يجلس في الركعة الثانية ذكر الركعة الثانية ثم يسلم لا لا ما يخالف ما فيها شيء وما ما هو الآن أتى بالقدر المشروع الذي له هو القصر أي يجلس في الركعة الثالثة أي في الركعة الثالثة يسلم ثم يقوم مباشرة حتى يدرك الإمام في صلاة العشاء إذا أجر الجماعة يصلي معها يدرك معها الركوع اي اين خلص صل الامام ركعتين وهم يقيمون يتمون يقومون فيتمون صلاه ها ايوه والله الاحوط ان ياتي بركعه إيه لانه قالوا الركوع الاول هو الفرض كان بعض العلماء يرى الركوع الثاني لكن الصواب ان الاول الركوع الاول هو الفرض خاطركم شيء السلام عليكم